إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 20 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذن نبدأ شرحنا لهذه الحصة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقرر، وكان هذا سبق أن أشرنا إلى هذا، وكنت أكدت على هذا الأمر أكثر من مرة، فقلت لكم أن هذا المبحث هو مبحث يعني مهم، لما ذكرتكم بقول الله تعالى هو الأول والآخر، قلت لكم الأول بذاته وصفاته، تذكرون؟ وهو الآخر بذاته وصفاته. ولهذا المصنف سيشرع في هذا المبحث، لأنه سبحانه وتعالى أول بذاته وصفاته وهو الآخر بذاته وصفاته، وسنذكر المذاهب في هذه المسألة. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني المصنف يريد أن الله عز وجل لم يزل بصفاته أي متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق. قبل أن يخلق الخلق فهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته، واضح؟ إذن ما هناك صفات اتصف بها الله جل وعلا بعد الخلق، لا، قبل خلق الخلق الله جل وعلا ما زال متصفا بصفاته، فصفاته ثابتة له سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوقات. قال: ما زال بصفاته قديما، وقلنا أن لفظ القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، لكن يجوز الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم، لأن باب الإخبار أوسع، لأن باب الإخبار أوسع، فالإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم، وقلنا الأفضل والأولى هو أن يستعمل لفظ الأول، فهذا جاء في النص. أما القديم استعمله بعض أهل العلم بمعنى الأول، لكن ليس من أسماء الله عز وجل. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق ما زال بصفاته، ولم يتصف بصفات يعني محدثة جديدة بعد الخلق، لا، هو أزليا متصف بصفاته وكذلك أبديا، وستأتي الإشارة إلى هذا في قوله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد بكونهم بوجودهم، يعني المعنى لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم شيئا من صفاته بعد أن خلقهم. واضح كلامه ولا مش واضح؟ أظن الكلام المصنف واضح، يعني قبل الخلق سبحانه وتعالى هو الأول في ذاته وصفاته، بعد الخلق لم يزدد صفات جديدة، لا، فهو أزليا بصفاته وهو أبديا كذلك بصفاته. إذن مصنف قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. إذن صفات الله تعالى، أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته، هو متصف بها أزليا وأبديا. لأن ربما قد تقولون: لماذا هذا الكلام؟ سيأتي بيان مذاهب أهل الكلام في هذه المسألة، وأن خالف أهل السنة والجماعة بعض المتكلمين في هذه المسألة، فلهذا أحببت أن أؤكد على هذه المسألة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله قال: فكما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته، فكما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته، فإنها تكون تابعة له سبحانه، فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى. يعني حتى ترون ذات الله تعالى متصفة بصفات، وهذه الصفات لا تتصور أنها مباينة لذات الله، لا، كما أنه سبحانه وتعالى أول وأوليته كذلك صفاته، لأن ذاته سبحانه وتعالى متصفة بهذه الصفات، ليس هناك انفكاك كما سيأتي معنا من قال بغير هذا. فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك، كما يقول أهل الضلال، كما يقول أهل الضلال حدثت له الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. الذين يقولون لم تكن له صفات في الأزل ثم كانت له صفات، طيب لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا بأن الله عز وجل ما كان يتصف بصفات ثم حدثت هذه الصفات. متى حدثت هذه الصفات؟ بعد خلق الخلق حدثت صفات لله جل وعلا لم يكن متصفا بها. طيب لماذا قالوا هذا الكلام؟ يقول حفظه الله: لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة، لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة كما يزعمون، أو تعدد القدماء، هم يقولون تعدد القدماء. إذا أثبتنا صفات كثيرة لله جل وعلا فنحن أثبتنا تعدد القدماء، هذا قديم وهذا قديم وهذا قديم وهذا قديم، إذا تعددنا تعدد القدماء إيش هذا؟ هذا خلاف التوحيد، هذا خلاف التوحيد، الله أحد، الله الصمد. إذن فروا من هذه، فروا من هذه، إيش وقعوا؟ فوقعوا فيما هو أطم، وقعوا فيما هو أطم. قالوا لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة، هم لا يتصورون ذاتا متصفة بصفات كثيرة، مع العلم أن المخلوق في هذه الصفات. طيب أنا أسألكم، المخلوق الإنسان مثلا ذات واحدة ولا مش ذات واحدة؟ ذات واحدة. طيب كم له من صفة؟ له صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صفة القوة، طبعا حال في نطاق المخلوق، ها؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن ذات واحدة لها صفات كثيرة، مش نقول بأن إذا قلنا صفة السمع فهي مستقلة عن ذاتي أنا، صفة البصر مستقلة عن ذاتي أنا، صفة العلم مستقلة، صفة القدرة مستقلة، إذن عندنا أكثر من شخص. لا، ما يقول بهذا عاقل أصلا. هل العاقل يقول بهذا؟ ما يقول بهذا عاقل. فذاته سبحانه وتعالى متصفة بصفات كثيرة، لا يلزم من إثبات هذه الصفات تعدد الآلهة أو تعدد القدماء، بحيث جعلوا كل صفة إلها مستقلا، وكأن الصفات مباينة لله جل وعلا. طيب تعرفون لماذا قالوا هذا؟ لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنهم هم يعللون أن الصفات مخلوقة، أن الصفات مخلوقة، فإذا كانت الصفة مخلوقة فهذا مباينة لله جل وعلا، فإذا كانت مباينة فهي قديمة على الله جل وعلا. هذا بكل وضوح لماذا قالوا هذا الكلام، وهذا كلام لا يمت إلى الصحة بصلة، لأن هذا كلام باطل. أتم كلامه، قال: لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة كما يزعمون أو تعدد القدماء، وتكون الأسماء والصفات شريكة لله في أوليته، شريكة لله. إذا وقعنا في إيش؟ وقعنا في الشرك، وقعنا في الشرك، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى يؤكد هذا: كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. إذن هذا فيه تأصيل لأمر أن الصفات مباينة عن الذات، أن الصفات مباينة عن الذات، ومن ثم فروا من هذا فوقعوا فيما هو أطم. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموت بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. إذن هنا المصنف يأتي بهذا المبحث، وبالمناسبة هذا المبحث فيه نوع من الدقة، حاول أن تركزوا إن شاء الله تعالى معي حتى تتضح لكم الصورة. فإذا ما فهمت المسألة ما نستطيع أن نتم هذا المبحث، فنرجع إتمامه الحصة القادمة حتى تكتمل الصورة، لأن فيها مبحثان سنركز عليهما إن شاء الله تعالى. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني سبحانه وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أن الله عز وجل تسمى له صفة الخلق ليس بعد خلق الخلق، وصفة الخلق واسم الخالق ليس بعد خلق الخلق. إذن عند الاسم وصفة، اسمه سبحانه وتعالى الخالق، والخالق متضمن لصفة وهي صفة الخلق. بالنسبة لاسم الخالق والخلق لم يستفدهما سبحانه وتعالى بعد خلق الخلق، بل هو خالق قبل خلق الخلق على قول المصنف، ومتصف بصفة الخلق قبل خلق الخلق على قول المصنف. انتبهوا ركزوا على قول المصنف: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، يعني أنه ما استفاد اسم الباري بعد إحداث البارية. وقلنا الباري إيش مقصود بالباري؟ ذكرنا ألفاظ التكوين، البارئ إتمام الخلق، برأ بمعنى أتم الخلق وأحكمه سبحانه وتعالى، فهو اسمه البارئ، البارئ هو إتمام الخلق. إذن لا بإحداث البارية الخلق استفاد اسم الباري، يعني ليس استفاد اسم الباري بعدما برأ الخليقة، لا، وإنما كان قبل ذلك. قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أنه سبحانه وتعالى رب جل وعلا وليس ثمة مربوب، فهو رب سبحانه وتعالى وليس ثمة مربوب قبل أن يكون الخلق فهو رب. وكذلك معنى الخالق ولا مخلوق، فهو له معنى الخالق وصفة الخلق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، يعني الله عز وجل ما استفاد اسم المحيي بعدما أحيا، يعني أمات سبحانه وتعالى ثم أحيا، ما استفاد هذا الاسم المحيي أو صفة الإحياء بعدما أحيا الذي هو ميت، لا، وإنما قال استحق الاسم قبل إحيائه، استحق هذا الاسم قبل إحيائه. وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم وإيجادهم وخلقهم، استحق اسم الخالق. إذن خلاصة هذا المبحث هو ما ذكره الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في ماذا يقصد المصنف بهذا الكلام. قال: وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع، وهذا الموضع دقيق جدا، انتبهوا، هذا من أصعب المباحث، هذا يعني مع القدر من أصعب المباحث في العقيدة، فلهذا فيه نوع من الدقة. وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي خالف ما عليه أهل الحديث والأثر، الإمام الطحاوي هنا خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر، والمذاهب فيها متعددة. إذا ترون هذه المسألة فيها مذاهب متعددة، واضح، وهي دقيقة نسبيا. الإمام الطحاوي هنا خالف أهل الحديث والأثر، إذا ذكرنا لكم بعض ما خالف فيه الإمام الطحاوي في أول المتن أهل الحديث والأثر، ذكرنا مسألة الإيمان، ثم أصل التصديق، ثم الترتيب، لكن هذه المؤاخذات التي تم المؤاخذة على متن الإمام الطحاوي، وهذه منها أيضا. هنا المسألة دقيقة، خالف فيها أهل الحديث والأثر في هذه المسألة. إذا طيب، أنا سأذكر لكم كلام الشيخ صالح لأنه هو في الحقيقة أجاد وأفاد، وسنحاول أن نبسط العبارة بالصورة التي هو ذكرها، وربما تكون هناك بعض الإضافات. بالنسبة للمذاهب هناك ثلاث مذاهب في هذه المسألة، عندنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هي ما هي المسألة أولا؟ نذكر المسألة أولا ثم نعرج على هذه النقطة. أن الناس اختلفوا في اتصاف الله بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور الأثر أو قبل ظهور الأثر؟ هل أسماء الله تعالى سمي بها بعد ظهور آثارها أو لا؟ واضح؟ يعني هل الله عز وجل اتصف بالصفات بعد ظهور أثر هذه الصفة أو لا؟ وهل تسمى بالاسم بعد ظهور أثر الاسم أو لا؟ وهذه فيها ثلاث مذاهب. تعرفون إيش معنى أثر؟ مثلا الله عز وجل تسمى باسم الخالق، متى تسمى باسم الخالق؟ هل بعد أن خلق أو قبل أن يخلق؟ متى اتصف بصفة الخلق؟ هل بعد أن خلق أو قبل أن يخلق؟ هذه هي المبحث، وفيها كما ذكرنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية، هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوه. هؤلاء قالوا لم يصير له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، لم يصير له أسماء ولا صفات إلا بعد أن ظهرت آثار هذه الأسماء والصفات. إذن فلما يعني لم يصير له أسماء ولا صفات إلا بعد أن ظهرت آثار الأسماء والصفات. إذن فلما خلق صارت له صفة الخلق. طيب قبل ما يخلق ليست له صفة الخلق، لما خلق صار له اسم الخالق، وقبل أن يخلق لم يكن له اسم الخالق. طيب ذلك على أصل عندهم، عندهم أصل عند المعتزلة والجهمية. ما هو هذا الأصل؟ أن أسماء الله تعالى مخلوقة. إذن بناء على هذا الأصل، ولهذا ذكرنا لكم إيش؟ تعدد القدماء، تعدد الآلهة، لأنهم يعتقدون، نحن كنا مرة معنا المعتزلة، هل يثبتون الصفات لله؟ لا يثبتون الصفات لله، يثبتون الأسماء فقط. وليش ما يثبتون الصفات لله؟ بدعوى إذا أثبتنا الصفات تعدد القدماء. إذن هم لا يثبتون الصفات تماما لله جل وعلا، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة. كلهم ينفون عن الله جل وعلا الصفات، يثبتون الأسماء. واضح؟ ولهذا هم عندهم بأن هذه مخلوقة. وسيأتي كلام عن هل القرآن كلام الله أو مخلوق. بناء على هذا يقولون هو مخلوق، ها؟ بخلاف الأشاعرة، ها؟ يروغون، ها؟ ويراوغون، ها؟ وأصل يرجعون إلى أنه مخلوق لكن لا يصرحون بها. المعتزلة، ها؟ جاءوا مباشرة مخلوق. بناء على هذا الأصل أسماء الله مخلوقة، إذن بنوا عليهم هذا المذهب الذي ذكرته لكم، هذا التأصيل. إذن قبل الخلق صار اسمه سبحانه وتعالى الخالق بعد أن خلق، فسماه الخلق الخالق. بعدما خلق صارت له صفة الخلق، فأثبتوا له يعني الخلق، هؤلاء الخلق صفة الخلق، الخلق أثبتوا له صفة الخلق. طبعا الحال على قولهم هي مخلوقة، هي مخلوقة. إذن هذه لم يكن هذا الاسم له هذا الاسم، ولم تكن له هذه الصفات إلا بعدما ظهر أثرها. طيب عندهم الله عز وجل متكلم، ليس بالمفهوم. هل من أسماء الله متكلم؟ ليس من أسماء الله متكلم، سبحانه وتعالى له صفة الكلام. طيب متى اتصف بصفة الكلام؟ بعدما خلق الذي يسمع. إذن الله عز وجل لم يكن متكلما حتى خلق الذي يسمع، فلما أوجد الذي يسمع اتصف بصفة الكلام. لأن إذا لم يكن هناك يعني الذي يسمع، ما فائدة صفة الكلام؟ على قولهم طبيعة الحال ما إفادة صفة الكلام وليس هناك من يسمع. إذن متى اتصف بصفة الكلام؟ بعدما أن أوجد الذي يسمع. قال فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما هو، ولهذا لما نادت الله عز وجل لما نادى موسى عليه السلام الله عز وجل من الشجرة إيش يقولون هم؟ إيش يقولون؟ من تكلم مع موسى عليه السلام؟ هل الله عز وجل هو الذي تكلم معه؟ لا، يقولون الشجرة، الشجرة هي التي قالت أنا ربك، إنني أنا الله. الشجرة كيف الشجرة تقول؟ هو خلق كلاما في الشجرة، هو خلق كلاما في الشجرة. طيب، نفس الشيء بالنسبة للمنعم والمحيي والمميت كما ذكره هو أمثلة حفظه الله، لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل، إلا بعد أن وجد الفعل، وجد الإحياء والإمادة، لا تطلق على الله تعالى إلا بعد ذلك. هذا هو مذهب المعتزلة بناء على ماذا قلنا؟ أصل الصفات مخلوقة. القول الثاني، المذهب الثاني، هو مذهب الأشاعرة والماتوريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام، وهذا المذهب هو الذي وقع فيه خلط بينهم وبين أهل السنة وأهل الحديث والأثر، وهو فيه نوع من الدقة، والمصنف رحمه الله تعالى جنح إلى هذا القول. القول المذهب الثاني، قلنا أن الله عز وجل كان متصفا بالصفات وله أسماء، كان متصفا بالصفات وله أسماء في الأزل، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه. يعني كان متصفا بصفات لكن ما ظهرت آثار صفاته ولا آثار أسمائه، إذن كان معطلا، كان هو خالق نعم لكن لم يكن هناك خلق، كان هو رازق لكن لم يكن هناك رزق، كان هو متصف بالإحياء لكن لا يوجد من يحيي، متصف بالإماتة لكن لا يوجد من يميت. إذن كان هناك أسماء في الأزل وصفات في الأزل، لكن إيش قلنا؟ ليس لها آثار، يعني قال لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسماء، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا. والتعطيل صفة إيش؟ تعطيل صفة نقص، تعطيل صفة نقص، والله عز وجل له الكمال المطلق. فإذا جعلنا الله عز وجل معطلا عن الصفات والأسماء، أتكلم عن آثار مش لا ركزوا معي، الأسماء موجودة، الصفات موجودة، لكن آثارها غير موجودة، فجعله الله عز وجل معطلا عن آثار الأسماء والصفات، فهذا تعطيل نقص، والنقص الله تعالى منزه عن النقص، هذا يخالف كمال الله جل وعلا. إذن له صفة الخلق وليس ثم ما يخلق، ليس هناك مخلوق وله صفة الخلق، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، يعني يريد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، واضح؟ له صفة الإرادة موجودة لكن أشياء سيأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى مؤجلة غير منجزة. فمن أسماء عند هؤلاء الخالق لكنه لم يخلق، ومن صفاته الكلام لكنه لم يتكلم. هناك مبحث أنا سأرجع إليه لا بد، ثم أرجع إلى هنا إن شاء الله، لنقرأ لكم كلام ابن عز في فقرة الأولى، لأن شيء مترابط مع الآخر حتى أوضح لكم الصورة، لأن ابن أبي العز رحمه الله لما تطرق إلى هذا المبحث وفيه دقة، فيه دقة، لهذا سأوضح من خلال كلام الشيخ، من خلال كلام الشيخ، لأنه هو إذا قرأت عليكم كلام ابن أبي العز، منكم من قرأ هذه الفقرة؟ قرأت هذه الفقرة؟ ما فهمت شيئا، ستستشكل كثيرا، لأنه بدأ يتكلم عن الحوادث وكذا، ستستشكل المبحث لو قرأته، ولو قرأت عليكم فقرة منه لن تستوعبوا هذا الكلام، لكن من خلال كلام الشيخ سيتضح لكم إن شاء الله تعالى. هذه الفقرة الأولى تتعلق بما ذكرناه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال. هذا كلام عن عقيدة إيش؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث والأثر. قال أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل كلاهما، وسيأتي في كلامه أنه يتكلم عن الحوادث القائمة بذات الله، الحوادث القائمة بذات الله، الحوادث يعني الأفعال. ها؟ طيب، قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. يرد على من؟ على المعتزلة والجهمية. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. يعني مجرد أن تقول الله عز وجل لم يتصف بالصفة في الأزل هذا نقص، إذا الله عز وجل كان معطلا وهذا نقص. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. انتبهوا، الصفات الفعلية لا يرد عليها الصفات الفعلية والصفات الاختيارية. إيش معنى الصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ إذا قلت أنت الله عز وجل متصفا بهذه الصفات في الأزل، إذن يلزمك أن تقول كان الله عز وجل يقول في الأزل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. كان يلزم من قولك أن تقول أن الله عز وجل في الأزل كان يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى يا يعني هنا يقول لا يرد على، نحن قلنا الصفات في الأزل متصفا بها، قال لا يرد على هذا الصفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوية. الله عز وجل يتكلم أو لا يتكلم سبحانه وتعالى، لكن يتكلم بما شاء أو لا ومتى شاء. لا يعني أننا إذا قلنا القرآن كلام الله إذن الله عز وجل قل والله أحد يقولها في الأزل وما زال يقولها سبحانه وتعالى، لا، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. تكلم مع موسى قال يا موسى، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن قال قل هو الله أحد، تكلم مع عيسى عليه السلام، فهمتم المقصود؟ أنزل. طيب، الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، هل الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يعني ينزل منذ الأزل ينزل ينزل ينزل؟ واضح ولا مش واضح؟ هذه صفات فعلية اختيارية، متى شاء سبحانه وتعالى فعال لما يريد، متى شاء ينزل سبحانه وتعالى لسماء الدنيا. كذلك مثلا سبحانه وتعالى مثلا يجيء يوم القيامة، لا نقول بأن إذا أثبتنا صفة المجيء إذن يجيء يجيء، لا، يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى. صفة الغضب لما غضب الله عز وجل، يعني لا نقول بأن صفة أزلي إذن، لا، الصفات الفعلية والاختيارية لا ترد على هذا. اسمعوا، كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك، هذه كلها صفات فعلية صفات اختيارية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. فلا نقول إذا أثبتنا الصفات في الأزل أن آزلا يفعلها، لا. إذن هو يضرب الأمثلة، قال ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. سبحان الله، انظر وضوح عقيدة أهل السنة والجماعة، لا ندرك حقيقته، لا نستطيع أن ندرك ولكن نثبته لله جل وعلا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، نبدأ نحكم عقولنا كيف، لا، ولا متوهمين بأهوائنا، وكأنه يوضح كلام المصنف، ها كلام المصنف، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، تحدث في وقت دون وقت، وهذه الصفات اختيارية صفات الفعلية. في وقت موسى تكلم مع موسى، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ينزل في الثلث الليل الأخير، لكن ليس في الثلث الليل الأخير، لا ينزل سبحانه وتعالى، إذن تحدث في وقت دون وقت. كما في حديث الشفع إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. متى وقعت صفة الغضب؟ إن ربي قد غضب اليوم، إذن هذه الصفات اختيارية، هذه الصفات اختيارية إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نرجع إلى كلام الشيخ صالح في المذهب الثاني. إذا ماذا قلنا في المذهب الثاني؟ أن الله عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، لكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، لم تظهر، فكان معطلا عن الأفعال جل وعلا. قال فمن أسماء عند هؤلاء الخالق ولم يخلق، من أسمائه الخالق ولم يخلق، ومن صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة وهم يفسرونها بإرادة الأنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحيي وليس ثم من أحيا. إذن متى هنا متصف وليس آثار الأسماء والصفات معطلة تماما، وهذا كما ترون هو النقص. ليش قالوا هذا؟ لأن قالوا هذا باعتبار العالم المنظور، العالم المنظور الذي نراه نحن، فهذا العالم المنظور وقته قريب، بحكم أن وقته قريب لأن هذا الكون الذي نحن فيه هو زمنه ليس مطلقا، نسبي أو لا نسبي. إذن باعتبار هذا العالم الذي نشاهده، فقالوا إذا كان هذا العالم وقته قريب والله تعالى هو الأول، إذن فالله تعالى كان خالقا ورازقا ومحيي ومميت قبل أن يوجد هذا العالم، إذن فهو معطل عن آثار الأسماء والصفات زمنا طويلا، فلما أوجد هذا العالم الذي نراه نحن ظهرت آثار أسمائه وصفاته. رأيتم كيف يعني من أين أتوا؟ من هنا أتوا من هنا. ولهذا قال وهكذا حتى أنشأ الله تعالى وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماء، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته بعد هذا. إذن هم ما عندهم مسألة أن قد يكون هناك، أن هناك عوالم أخرى نحن لا نعرف عنها شيئا، هم لا يتصورون هذا، فربطوا الحكم بهذا العالم الذي نراه. وخاصة إذا وجدت الآن من يبحث في قضية تأريخ، يسمى التأريخ الأرض والتأريخ الأمونتج، يقول لك يعني الأرض منذ ملايين السنوات وكذا، فغالبا يصل إلى حد أو لا يصل إلى حد، فإذا وصلت إلى حد طيب ما قبل ذلك؟ يقول لك ما في شيء. إذن هل الله عز وجل في تلك الحالة متصف بذلك؟ يقول لك نعم، ولكن ليس لأسمائه وصفاته أثر بحكم هذا الذي نشاهده. طيب لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة، قالوا هذا فرارا، لأن تجد الأشاعرة والماتريدية غالبا لما يؤصلون أمورا للرد على المعتزلة والفلاسفة، ولهذا هم لا يؤصلون من أصول الكتاب والسنة، القضايا التي هم يعتقدونها لا يؤصلونها وفق الكتاب والسنة، لا، وردا على المعتزلة فرارا من قول الفلاسفة وتحكيما لعقول. إذن وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم وأن المخلوقات قديمة متناهية، الذين يقولون بقدم العالم، يقول لك العالم قديم بقدم الله جل وعلا، فحتى يفروا من هذا القول الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم قديم، قالوا فرارا من هذا أن الله عز وجل أن هذا العالم محدود وقته طبعا حال نسبي وليس مطلق، إذن فالله تعالى كان متصفا بصفات وله أسماء ليس لها آثار حتى يجعلوا لهذا العالم حدا، حتى لأن لو قالوا بأن الله عز وجل يتصف بصفات ولها آثار وله أسماء ولها آثار، يقول لك سنوافق الفلاسفة بقدم العالم، وهم على قولهم طبعة الحال على قولهم، ولهذا فروا من هذا. المذهب الثالث هو مذهب أهل الحديث والأثر، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة يا إخوان لن تفهموها فهما جيدا حتى تفهموا مسألة التسلسل، لأن مترابط تسلسل المخلوقات في الزمن الماضي وفي المستقبل، وتسلسل صفات الله جل وعلا في الزمن الماضي وفي المستقبل، فلما تفهم مبحث التسلسل قد تتضح لك الصورة نسبيا. هذا بطبيعة الحال إذا اتضحت لك، لأن إذا استشكلت مسألة التسلسل سيصعب عليك التصور، لكن إذا فهمت مسألة التسلسل لن تأتي في هذه الحصة إن شاء الله، سنتطرق إلى الحصة لأن فيها كلام، سنترك الحصة القادمة حتى نربط لكم ما بين المبحثين لتفهموا يعني جيدا يعني عقيدة أهل السنة في هذا المبحث. عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا أول بصفاته، هذه إيش قلنا؟ أول بصفاته، أول بذاته وصفاته وأسمائه. وصفاته عز وجل قديمة، إيش معنى قديمة؟ أزلية. صفاته أزلية يعني هو أول بصفاته، وأن صفات الله جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد. رأيتم الفرق لما رأيتم الفرق؟ صفات الله تعالى تظهر آثارها، لماذا؟ لأن الله تعالى فعال لما يريد. فهي المسألة لا يمكن نحن أن ندركها بعقولنا فنجعل المخلوقات حد بحكم الذي نراه ونقول طيب قبل ذلك الله تعالى كان معطلا، لا، ما يدرك أنت. إذن أنت جعلت المخلوقات محددة فقط في هذا الكون الذي تراه، رأيت الشمس، رأيت القمر، رأيت المخلوقات، تقول كل هذه لها حد كذا مليون سنة، إذن قبل ذلك لم يكن هناك شيء، ومن ثم آثار أسماء الله وآثار صفاته لم تكن، إذن كان الله تعالى معطلا عن كثير من الصفات وكثير من الأسماء. قال والله تعالى له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراده كونا لا بد أن يكون، من صفات الكمال المطلق ما أراده كونا لا بد أن يكون، وهذا يرجع للمشيئة التي ذكرناها. إذن فمذهب أهل الحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معنا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هل العرش من مخلوقات الله؟ من مخلوقات الله. وهل الماء من مخلوقات الله؟ من مخلوقات الله. إذن هنا قدر مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء. ولهذا العلماء يتكلموا هل العرش أول مخلوق من مخلوقات الله أو ليس العرش؟ هذا المبحث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في خلاف بين أهل العلم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا أن يكون خلق أنواع من المخلوقات وأنواع من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. أنت ما تحد المخلوقات في الذي تراه، قد يكون هناك عوالم نحن لا ندركها ولم نرها، فجنس مخلوقات الله أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن. فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل، لأن صفة الخالق لها أثر المخلوق، اسم الخالق له أثر أنه خلق سبحانه وتعالى، فهناك أثر للصفة، والأثر لا ينحصر على الذي نراه نحن، نراه نحن لا ينحصر على هذا، فهناك عوالم مخلوقات لا ندركها، والله تعالى متصفا بهذه الصفة وكذلك آثارها. ثم مخلوقات أوجدها الله تعالى وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته تعالى، فإن أسماء الرب جل وعلا وصفاته لا بد أن يكون لها آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد. ظهر لكم الفرق ولا ما ظهر لكم الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ ظهر لكم؟ سأسألكم الآن، أنا لما أتم بحثي سأنظر هل ظهر لكم. ظهر لك شيخ؟ ما ظهر لك، واضح، جزاك الله خير، كن واضح، ما تقول هكذا ونمر. لأن ليش قلت لكم هذا الكلام؟ لأن لما يأتي مبحث التسلسل، لما يأتي مبحث التسلسل وأشكل عليكم هذا، نكون على يقين بأن ستخرجون من هنا بخفي حنين، يعني لن تستوعبوا، يعني يكون هناك تصور، لن يكون هناك تصور. أنا أقرأ عليكم فقرة من كلام الشارح وتصور معي. قال: وأصل هذا الكلام الذي ذكرناه كلام الجهمية والمعتزلة. أنا فقط أقرأ عليكم هذه الفقرة بدون. فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. فهمتم شيء؟ يعني لما يكون هناك رد، يكون هناك إلزام للخصم، إلزام للخصم للمخالف، بيش تلزمه؟ بلغته. فالشارح هذا ما فعل، فيلزم المعتزلة بلغتهم طبيعة الحال، فساق الكلام، هو كلام قوي جدا، ولكن هل تستطيع أن تستوعبه؟ هذا الكلام لن تفهموه إذا ما استوعبتم الذي نطرحه الآن. إذا مجرد أن تستوعب الذي نطرحه الآن وتستوعب التسلسل، لما نأتي لهذه الفقرة ستبدو لك واضحة لما نشرحها بطبيعة الحال. يعني هذا حتى لأن حتى المصنف رحمه الله عقب على صاحب الكتاب وعرج عليه وعلى هذه النقطة التي ذكرناها. إذن قلنا بأن ما أراده سبحانه وتعالى كان، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. إذن هذا متسلسل في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، كما كان بصفاتها أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا. نحن لما نقول كان بصفاتها أزليا، صفاتها أزليا بصفاته وظهرت أثار صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، لا نقول بأنه كان معطلا، كان معطلا، سواء معطلا على قول المعتزلة والأشاعرة من الأسماء والصفات، أو معطلا من آثار الأسماء والصفات، لا، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وإدراكنا نحن طبيعة الحال محدود، لا نستطيع أن نستوعب. وكل هذا لإثبات الكمال لله عز وجل، لأن مجرد تأخذ بقول المعتزلة أو بقول الأشاعرة إيش فيها؟ نسبة النقص، فيها نسبة النقص لله جل وعلا، فحتى تخرج وتنفي عن الله عز وجل النقص لابد أن تؤصل هذا الأصل. إذن قال الشارح: وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل لله عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله تعالى كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الله جل وعلا، وهذا نسبة النقص لله تعالى، كلام المعتزلة والجهمية. أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فيه أيضا فيه وصف الله تعالى بالنقص. ليش وصف الله تعالى بالنقص؟ لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. إذا متصف بالخلق ولا خلق، من أسمائه الخالق ولا خلق، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الخلق الذي نراه، العالم الذي نراه محدود، إذن الله عز وجل بقي زمنا طويلا ولم تظهر أثر أسمائه ولا صفاته. ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات إنما وجد قريبا. إذن إيش ربطهما؟ ربط الأسماء والصفات بالعالم المنظور. هنا الإشكال وقع، هنا الإشكال الذي وقع، ربط الأسماء والصفات بالعالم المنظور هكذا. فإذا هذا العالم المنظور عدم، ينتبقى الأسماء والصفات ولكن ليس لها أثر. فوجوده قريبا وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكن بالنسبة إلى الزمن بعامة، سمى الزمن المطلق، لا شك أنه قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه لكم: إن الله قدر ما قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالتقدير كان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي مدة محدودة، والله تعالى لا يحده زمان، والله تعالى لا يحده زمان سبحانه وتعالى، فهو أول ليس قبله شيء. وفي هذا إقرار، لأن من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق. إذن بالنسبة للخلق زمان محدود يعني منسوب يعني محدود له نسبة معينة، لكن الزمان المطلق الذي لا نستطيع نحن أن ندركه وتتقاصر عقولنا عن تصوره. طيب، ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها، لم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا لم يكن الله جل وعلا فاعلا. هناك زمان طويل لم يكن الله جل وعلا فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. اتضحت لكم الصورة؟ ما زال إشكال قائم؟ الصفات أسماء من جهة القدم، من جهة الأولية، يعني إذا قصدت قدم الأثر قدم العالم فنقول له يعني من جهة نقول هناك وقت لا نستطيع أن نجزم فيه، لا نستطيع أن نتكلم فيه لأنه شيء لا تدركه عقولنا. واضح ولا مش واضح؟ أين؟ لا تفضل، أو نترك إلى آخر حصة أنهي الكلمة ثم أترك إن شاء الله. طيب، لا بد أن الله جل وعلا له من يعبده من خلقه، ولا بد أن يكون له تعالى مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد، يعني فعال لما يريد. يكون هناك مخلوقات سبحانه وتعالى نحن لا ندركها بطبيعة الحال، لا ندركها ولا نستطيع أن نتصورها، فلهذا الله عز وجل له فعال لما يريد. أما كون يقولون له إرادة كانت متعلقة غير منجزة، يعني أراد كونا أن يكون شيء لكن هي غير منجزة، غير متعلقة غير منجزة، هذا تحكم لا دليل عليه كما يقول الشارح، هذا تحكم، هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور. يعني هذا العالم المنظور يقولون بقدمه، إذا قالوا بقدمه هنا جاءوا بهذه العبارة أن كانت له صفة الإرادة معلقة لكن غير منجزة. وأهل السنة يقولون إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها الله يعلمها، لا نعلمها الله يعلمه. طيب، هذا الإشكال الذي ذكرت أنت هو الذي سيأتي معنا في التسلسل، تسلسل المخلوقات في الماضي، لما إن شاء الله تعالى لأن الوقت لا يكفي الحصة القادمة لما نتطرق إلى التسلسل سنربطه بهذا المبحث، نبحث الصفات والأسماء من جهة الأثر، من جهة اتصاف الله تعالى بالصفات والتسمي بأسماء رد على قول المعتزلة والجهمية، ثم اتصاف بالأسماء والصفة ولا أثرها كما تقول الأشاعرة. فأهل السنة والجماعة إذا سنتكلم عن توضيح لهذا الكلام، بعد ذلك سنعرج على كلام المصنف يعني الذي ذكره ابن أبي العز حتى نقرب الصورة أكثر ونبين مذهب أهل السنة والجماعة. هذا ما يمكن أن نقول.